قال في تردد: سأفكر في الأمر. قالت في يأس: لا تبتعد عني بقلبك، تعرف أني أحبك. أعرف، ولا أعرف ما الحب بالنسبة إليك. أنت كل ما أبغي. أنا لست سلعة تدخرين المال لشرائها. نظرت حولها ثم اتجهت إلى ذراعيه واحتضنته وقالت: حسنا، أخبئ عنك شيئا. ابتسم ثم قال: وأنا أيضا. أخبرني وأخبرك. بل أخبريني وأخبرك. نتكلم معا. ولكن عم الصمت ضحك قائلا: هاتي كفك، تعالي ننتظر حتى تتوغل الثقة بين الدماء، تحتاج إلى وقت. وافق أن تذهب 3 أيام في الأسبوع إلى دكان الحلوى الجديد مع حسين. لم يملكوا غير القليل من المال، أصبح بيع الحلوى هو الذي يقيم البيت والدكان الجديد، ولكن حسينا لم تستهوه صناعة الحلوى قط ولا العمل في الدكان. كان يترك العمل ويهيم في الطرقات يبحث عما يريد، وكانت رشيدة تخبئ هذا عن زوجها، لأنه لو عرف أنها هي المسؤول وحدها في الدكان فربما يعاقب حسينا وربما يمنعها من الذهاب. اليوم عاد زوجها وأجلسها بجانبه وحكى لها كالصديق. ابتسمت في فخر وبعض الأمل. قال إبراهيم: الخليفة العاضد اتخذ صلاح الدين وزيرا بعد موت عمه شيركو، أطلق عليه الخليفة العاضد الملك الناصر. نظرت رشيدة إلى زوجها تنتظر المزيد وهي ترضع ابنتها. حكى لها في صبر أن شيركوه بعد أن تقلد وزارة السيف والقلم 3 أشهر وافته المنية، ففكر الخليفة العاضد في أن يولي أحد القواد الترك الوزارة، أو يولي أحد قواد الشام الآتين مع جيش شيركوه. جاءه الكاتب 3 أسماء. أطرق الخليفة برهة ثم اتخذ قرارا مفاجئا بتعيين وزير مختلف. يريد رجلا ضعيف الشوكة، زاهدا في الملك، صغير السن، بلا رجال حوله ولا جيش تحت إمرته. يريد رجلا يستطيع الخليفة أن يأمره ويستعيد معه ملك آبائه بعد أن تلاشى من يد الخلفاء للوزراء منذ أن أخذ بدر الجمالي وزارة السيف والقلم. هناك شاب يصاحب عمه، لم يبلغ 30 بعد، لا قواد تطيعه ولا جنود تحت سيطرته. هو كردي، فلا العرب تستمع إليه ولا جنود الترك تثق في قدراته مع الرمح والفرس. صلاح الدين يوسف بن أيوب ابن شاذ بن مروان ابن يعقوب الدويني. وافق صلاح الدين على الفور وأطلق عليه الخليفة العاضد الملك الناصر. قالت رشيدة وهي تنظر إلى عينيه: صلاح الدين ليس سهلا يا إبراهيم، ولا صاحب شوكة هشة، ما أشد صلابة الزاهد الذي تعلم من الجيلاني، وما أشرس من يملك الحلم والغاية. الخليفة لا يعرف أي قلب اختار، ولا أي نفس أعطاها ملكه ورمى عليها بألقاب النصر. يوسف بن أيوب صلاح الدين رجل أمين. لا أتكلم عن الأمانة، بل عن الحلم والغاية. نحتاج إلى رجل يعيد الأمان إلى الطرقات لنبدأ من جديد. نبدأ من أين يا ابن عمي؟ من حيث انتهينا يا رشيدة. يوما سأخبرك. بما ستخبرني؟ بما حدث في الماضي. ولم لا تخبرني اليوم؟ لم يحن الوقت بعد، نحن بين 2 وعصرين و2 حرب وراحتي غول يريد أن يلقي بنا إلى النار. ألم يامت الغول؟ بل مات صبيه. أريدك أن تعرف أنني أنقذت بعض المال والذهب من الحرائق. أعرف. كيف تعرف؟ أعرفك، ولكننا لن نتكلم عن هذا الآن، سنبني ما تهدم بحرص. أتعرفين ما هو أول قرار اتخذه الملك الناصر صلاح الدين؟ ما هو؟ فتح القاهرة للعامة. لأهل مصر من الفقراء؟ لكل أهل مصر، أبواب القاهرة مفتوحة للغوغاء والفقراء والصوفيين حتى المجاذيب. خيرا ما فعل. لم يستشر الخليفة في هذا القرار يا رشيدة. التقت أعينهما، فهمت ما يريد أن يقول، ثم قالت: يفعل الله الخير لنا ولمصر. بعد بضعة أشهر عرف إبراهيم بحال حسين، غضب وثار وعاد إلى البيت وأتى بأخيه وزوجته وتكلم معهما في حدة وتهديد. طأطأ حسين رأسه ثم قالت رشيدة: ربما لو أعطيتنا فرصة لا نكذب. فقال في حنق: الكذب في دمك، كيف تنسين ما تعودت عليه؟ بلعت ريقها ثم دخلت حجرتها وأغلقت الباب. فقال حسين: رشيدة ليست المسؤولة عن هذا يا أخي، أنا قد اتخذت قراري. بدون استشارتي؟ قال حسين في حسم: نعم، بدون استشارتك يا أخي، بل هما قراران. الأول هو أنني لا أريد أن أكون حلوانيا، بدأت في تعلم علوم الطب. قال إبراهيم في تحد: والثاني؟ سأتزوج من نفيسة زوجة أخي، ليس للأغراب أن يربوا لحمنا، لو لم أفعل فسيتزوجها غريب. نظر إليه إبراهيم برهة ثم قال: هل تريدها؟ بقي حسين صامتا، فقال إبراهيم: هذه تضحية كبيرة. يستحقها أخونا يا إبراهيم، يستحق أن نرعى زوجته وأولاده. ساد الصمت برهة ثم قال إبراهيم: ربما كنت أفضل مني على كل حال، افعل ما يحلو لك، أبارك كل أفعالك. نظر إليه حسين ثم قال: أنا أفضل منك كيف؟ فقال إبراهيم: أقسم إنك أفضل مني، وأعرف أنك تقوم بواجبك، وأنك في أعماقك لا تريد نفيسة. ربما لم أكن أستطيع أن أكون بهذا العطاء. التقت أعينهما وغمرتهما راحة كتلك الراحة التي كانا يشعران بها وهما يلعبان معا ويبحثان عن المحار واللؤلؤ في قاع البحار. ثم خرج حسين، فتح الباب على زوجته، أغمضت عينيها وغطت وجهها وادعت النوم. أزاح الغطاء ثم قال وهو لم يعتد أن يعتذر ولا يندم: رشيدة، كذبت علي. لم تفتح عينيها، هزها بيديه ثم قال: أعرف أنك مستيقظة. قالت في جفاء: إذن تعرف أني أفضل ألا أتكلم. حملها واحتضنها وقبل وجنتها ثم قال في تردد: ربما كنت قاسيا بعض الشيء، لم أقصد قولي إنك تكذبين طوال الوقت، أعرف كم تعملين وكيف تبذلين أقصى جهد من أجل هذه العائلة، وأقدر هذا. أبعدته ثم قالت في مرارة: هي الثقة ما ينقصنا، وربما ستنقصنا للأبد. قال وهو يشد يدها: لا، أريد أن أخبرك بقرار جديد. قالت وهي تدير وجهها: لا أريد أن أعرف. طوق ظهرها ثم قبل شعرها، فخافت أن يستسلم الجسد وينبض بالحنين. قبل رقبتها في بطء ثم قال: كيف أشتاق إليك كل يوم وكل ساعة، ولا أرتوي قط. قالت وهي تحاول أن تذكر نفسها بسبب حزنها: كنا نتكلم عن الثقة. قال وكأنه لا يسمعها وقبلاته تغرق كتفها: لا أتذكر، تعالي إلي. جذبها إليه وقبل شفتيها في لهفة، فهمست: إبراهيم، الثقة. ولكنها ذابت من لمساته وقبلاته، دارت حول نفسها ولم تعد تعرف أين الدرب. بعد الكثير من الوقت وهي تنام على صدره قالت: لم أغفر لك. أمسك بيدها وقبلها وهو مغمض العينين ثم قال: غضبك أجمل من مغفرتك، كنت تقول إنك اتخذت قرارا. قال وهو لم يزل يقبل يدها: لو تقبلين قراري أن تديري وحدك الدكان الجديد. قبل أن يكمل قفزت على مخدعها من فرحة تمتد إلى ما وراء البحر، ثم طوقت رقبته وصاحت: أقبل وأحبك. وتخنقينني لأني أحبك. 16. استدعاه صلاح الدين فجأة وطلب منه طلبا لم يتوقعه. قال إنه يريد أن يزور ساحرة الهرم، سمع عن سحر القدماء، لا يصدقه ويعرف أن كل شيء بيد الله، ولكنه حلم بها وكأنها تطلب مقابلته. أخذه إبراهيم إلى بحنس متنكرا. دخل عليها يوسف بن أيوب، نظر إلى عينيها الكبيرتين وتسمر مكانه. قالت بحنس: أهلا ومرحبا بالكردي، قدم التحية للملوك القدماء. يا أختاه، هؤلاء أنت أعلم من أن تحكم عليهم، وأعدل من أن تدعي أنك تعرف الغيب. ولن تقسم الكفر والإيمان، لأنك تعلمت من شيخك أن تسيطر على نفسك وكفى. أنت تعرفين شيخي؟ أعرفك وأعرف عنك كل شيء. أنت ساحرة بحق، هكذا يطلقون على من تعلم، مع أن العلم أمامنا ولكننا نغلق قلوبنا عنه. قدم التحية لأتكلم معك، واشكرهم على المحافظة على الأرض والذهب. قال في صوت هادئ: السلام على من حارب من أجل هذه الأرض، والشكر على المحافظة على الأرض والذهب. ابتسمت ونظرت إليه بعينيها السوداوين، فارتجف دون قصد، فقالت: اجعل عشقك صافيا وغايتك نصب عينيك. قال في تلعثم: كلماتك يا يوسف الجيلاني غير أي شيخ، يفرق بين الحق والباطل، الخير والشر. هذه أرض لا تجعل ملوك الأرض طوائف، فقد جادت على المسيحي والمسلم واليهودي والذي عبد ربه بطريقته وعلى قدر علمه، والذي حاول أن يعدل وسط الظلم. اعدل فتتجلى لك كما العروس، وإن ظلمت أو طمعت رأيت منها نفور الملائكة من الشياطين. جئت أخبرك أني عاجز. على قدر قدرتك يأتي ابتلاؤك. عرفت أن باعي قصير، والهم كالشمس يتخطى السماء ليصل إلى أعلى كوكب، فلا أنا قادر على أن أصارعه، ولا أنا قادر على أن أتجاهله. أرشديني إذن. أدركت عجزك يا رجل، فنجوت وعرفت مقدار قصرك، فامتدت ذراعاك إلى ما بعد الأقمار. أنت مكلف، والمكلف لا خيرة له، لو استسلم يفشل، ولو تردد يتوه بين أطناب الخيام كما الطفل الذي تعلم المشي أمس. هل تفهم كلمات شيخك الجيلاني؟ كيف تعرفينه؟ هو مني وأنا منه. حسبتك تعرفين سحر القدماء. وأعرف سحر كلمات العقلاء أيضا. يا ساحرة، قل يا بحنس، فقد أصبحنا عشرة وأهلا. من هنا تنطلق إلى ما كلفت به. اليوم يا يوسف لا تحافظ على الأرض والكنز هنا فقط، بل تمتد بسيفك لتحيط بلادا كثيرة، وإياك أن تظن أنك تنقذ المسلمين. الفرنجة تذبح من؟ كل البشر. أنت جئت لتساعد البشر أجمعين. من يدفع الظلم يرتقي، ومن يدافع عن الطامعين يزل أثره من على وجه الأرض. هنا البداية، من هنا تتوغل بجناحيك إلى حيث الظلم والطمع، وتذكر أنك جئت لتجمع ما فرقته الأطماع والضغائن. الأجداد علمونا أن الوحدة بين الناس قوة، لولا وحدة الشمال والجنوب ما كانت مصر. الشمال والجنوب يا يوسف، والشرق والغرب. الدنيا تنتظرك، أنت تبدأ وغيرك يكمل. هي دنيا نتناوب العيش فيها، منا من يترك أثرا، ومنا من يهلك بلا حبيب ولا عمل صالح. ومن يترك الأثر يبقى في ذاكرة الأحجار وطمي الأرض وجدران الهرم. نظر إبراهيم إلى حسين أخيه في ترقب. هذه الجمعة غير كل جمعة، الخليفة العاضد على فراش الموت، ونور الدين لا يثق في صلاح الدين، يخاف أن يستأثر بمصر. ألح عليه أن يجعل الخطبة للخليفة العباسي وأن يذكر فيها الخلفاء الراشدين ويعيد الأذان إلى ما كان عليه. ألح في الطلب، استجاب صلاح الدين، وخطب الشيخ الأجنبي القادم من بلاد بعيدة، شمس الدين محمد بن أبي القضاء، بصوت أجش ودعا للخليفة العباسي. لا ثار أهل مصر ولا فرحوا، تقبلوا الأمر في لا مبالاة. سيرة صلاح الدين طيبة، لا طمع في قلبه ولا حقد يسيطر عليه، يخشع عند الظلم ويفتح قلبه للفقير الضعيف. يوما خاف على أهل الإسكندرية من بطش الوزير شاور، ويوما آخر أسقط عن أهل بلبيس دفع الضرائب مدة 40 عاما بعد أن رأوا الموت والذل على يد الفرنجة. هدفه نصب عينيه، أن يتغلب على الظلم، يستبدل دولة مكان دولة وخليفة مكان خليفة، ومصر بين يديه هو الكردي، يريدها لنفسه لأنها قلب الدولة ودنياها. ها هي دولة الفاطميين بني عبيد تنتهي. قال صلاح الدين في صوت قوي للجموع بعد صلاة الجمعة: أراني وقومي فرقتنا مذاهب، وإن جمعتنا في الأصول المناسب، غريب وأهلي حيثما كان ناظري، وحيد وحولي من رجالي عصائب. هكذا قال أبو فراس الحمداني، وهكذا أقول لكم اليوم بعد أن أصبحت الخطبة لخليفة واحد وهو الخليفة العباسي، وأصبحت الجمعة جامعة، وليعلم أهل مصر أن صلاح الدين لا يحكم على البشر من أجل مذهب أو عقيدة، ولكن الأيام تحتاج منا إلى أن نتضافر ونجتمع على كلمة سواء، لله الأمر من قبل ومن بعد. بعد الانتهاء من الصلاة سار بوزيره بهاء الدين قراقوش إلى مسجد أحمد بن طولون، سار بين الأروقة وعيناه على العرائس في السماء، ثم قال: فعلتها قبلي يا أحمد، انفردت بمصر، ولكنها أيام غير الأيام. لو تعرف أن همك أخف من همي، وحلمك الذي بدا مستحيلا حينها كان أقرب إلى التحقيق من حلمي. لو تعرف أن الفرنجة استقروا معنا وجاورونا ما يقرب من 100 عام وربما أكثر، كيف لي أن أزحزح قوما مكثوا قرنا من الزمن؟ بل أن تأتلف القلوب وتتحد الأبدان، لا حيلة لي ولا قوة. يوما سأنشئ جيشا ليس ككل الجيوش، به من كل أراضي المسلمين رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله، ولكنها لحظات يا ابن طولون، يعتدل العمر لحظات لا أكثر. لا هذا الجيش سيبقى، ولا العظمة التي يصنعها الملوك سوى حكايات وأساطير يتسلى بها الأطفال ويحلمون مثلنا في دنيا تفرق دوما وتشعل الفتن. ها يا أحمد، ترى أتنظر إلي من أعلى وتضحك على حلمي أم على طموحي؟ أجبني يا ابن طولون. تغير حال مصر ومذهب الخليفة، وأصاب القلق الحلواني، فحلوى الأعياد اهتم بها واخترعها الفاطميون. ترى ما مصيرها في عصر صلاح الدين؟ أصاب إبراهيم الأرق، شعرت به زوجته، هدأت من روعه، ولكنها كانت تعرف أنه على صواب. وعندما تخلى صلاح الدين عن كل الجيش الفاطمي وترك أفتكين زوج شفيقة بلا عمل، أصبح القلق واجبا. قالت رشيدة: اذهب إليه وتكلم معه. فقال في حسم: سيقول إنني أحتاج إليه بعد أن أصبح ملك مصر، ولكنك أنقذت حياته 2 مرات أو أكثر. لم يجب، عزمت أمرها ولم تنتظر استشارته، ذهبت لتقابل جاريتها زبيدة مع شفيقة أخت إبراهيم. القاهرة لم تعد هي القاهرة التي تعرفها رشيدة. كيف للمدن أن تتبدل بين يوم وليلة؟ لا الأبواب تمنع العامة ولا الغوغاء ولا العيارين. تدفق البشر داخل الأسوار المفتوحة، ينظرون يمينا وشمالا كأنهم دخلوا غفلة من باب الفردوس، يلهثون وراء نباتات الجنة التفاح والأعناب ويبحثون عن الحور العين. انطلق العيارون داخل قصور بني عبيد يحملون القوارير والقناديل ويهرولون بقطع الذهب وبقايا الكنافة والبسندود، يأكلون ثم يرقصون في حدائق القصور. هنا يسكن الحكام والأغنياء فقط، هنا الأسوار والسحر، وها هي الأيام تدور فتنفتح أمام العامة كل القصور ويهجرها سكانها. سيبتلعون كل حلوى الخلفاء ثم يكنزون المال والفضة، ثم ماذا؟ غدا يعودون عيارين ورعاعا. ماذا سيحدث غدا؟ ترى هل يدخل الفرنج القاهرة؟ وهل يعدل معهم الملك الناصر؟ ها هو الجامع الأزهر يقف كالأفيال وسط القفر بلا شيوخ ولا دعاء ولا حتى مصلين. لا تعرف رشيدة لو كانت تفضل هذه القاهرة أو القاهرة التي عرفتها في الماضي، ولكن الماضي لا يعود. قالها الجد الأكبر، توارثتها الأجيال، لكل زمن دولة ورجال. بعد أن ينفض العامة من حول القصور وتطمئن الأرض وتهدأ، لا بد من التفكير. الأيام تغدر وتذل، هذا عرفته في رحلتها. جاءت اليوم لتقابل جاريتها أو من كانت جاريتها. نظرت إلى جاريتها وهي ترضع طفلها، كان ذا شعر أسود ووجه مستدير كوالده، وامتزج لونه ما بين الأسمر والأبيض فأصبح كطمي النيل وقت الفيضان، هذا الطمي الأسود الذي يعج بالخير. قالت رشيدة وهي تمد يدها، هل لي أن أحمله؟ فقالت زبيدة وهي تعطيه لها في حرص، بالطبع يا مولاتي. مولاتي، لا تسخري مني يا زبيدة، أصبحت أنت السيدة. بل أم ولد يا سيدتي. ابتسمت ثم قالت رشيدة، فزت بالرجل الذي عشقته طوال عمرك. قالت وهي تنظر إليها في امتنان، لم أزل أتساءل لما أرادني في مخدعه وماذا رأى في. رأى امرأة جميلة تعشقه. جميلة؟ كالمسك والبدر ممتزجين، كذرات الرمال في جبال سيناء المقدسة. هو يعرف قيمة الحب، هو ليس بالرجل العادي. أغمضت عينيها ثم قالت، لو عشت طوال عمري لأوفيك قدرك ما استطعت، أنت السبب، لن أنسى هذا أبدا. نظرت رشيدة إلى شفيقة، ترددت ثم قالت، زبيدة أنت أختي، كنت منذ البداية ابنك علاء الدين شادي، جميل مثلك، فليبارك لك الله فيه ويهدي قلب صلاح الدين لك وله. لا أريد إلا أن أحيا في سلام وأراه كل حين دون هم يصاحبه، ولكن الهم لا يتركه. هل أنت سعيدة معه؟ كنت أحلم بقربه فأعطاني الله ملكا، وهو يعطي من يشاء، تشرق الشمس بوجوده حولي. لو كنت تشعرين بالامتنان يا زبيدة فلتساعديني. اطلبي مني أي شيء. شفيقة أخت إبراهيم وزوجة القائد التركي أفتكين في أسوأ حال هي وزوجها. أنت تعرفين أن الملك الناصر صلاح الدين قد تخلى عن كل الجيش الفاطمي وأبدل به جيشا جديدا من الجنود المماليك والترك وعرب الشام والمصريين. أخذ الجنود الجدد أملاك الجيش الفاطمي ومساكنهم ولم يعترض صلاح الدين. أريدك أن تشفعي للقائد أفتكين عند صلاح الدين ليعيد إليه مسكنه وماله. نظرت إليها زبيدة في وجل ثم قالت، لا أظن أنه سيوافق. أقسم لك يا مولاتي إنه لا يستعمل النقود لنفسه ولا لأهل بيته، أنت ترين بيتنا وثيابي، ولكنه يحتاج إلى المال لتنظيم الجيش، والحرب دوما على الأبواب والفرنج لا ترحم. أعرف، ولكني أطمع في أن يستثني أفتكين، فأنا أعرفه وهو نعم الرجل. سأحاول، ولكن لا تغضبي لو لم أستطع أن أغير رأيه. أفهم يا زبيدة. قامت رشيدة فأمسكت زبيدة بيدها وضغطت عليها وقالت في ألم: لا تؤاخذيني يا مولاتي وأختي، كنت أتمنى المساعدة، ولكني لا أريد أن أغضبه، سأحاول. ولكن زبيدة عرفت أنه لن يوافق، ولم يوافق. قراره كان على كل الجنود الفاطميين، ولم يستثني أحداً لأنه صديق أو أخو صديق. شاهد زوجته من بعيد، وهو يعرف قدر طغيانها وتحكمها في كل أهل بيته، تارة بالتهديد وتارة بالوعيد. لم يعد يعرف من قائد هذا البيت. أحياناً كان يبتسم من قدرتها وتحديها. أصبحت أخته شفيقة تطيع كل الأوامر، فرشيدة هي من ترشدها وتنصحها، وأخته كاملة تخاف غضب رشيدة، ونفيسة تقهرها رشيدة، وتحاول أن تهمش دورها في العائلة، ولكنها تعطف على أولادها وتعطيهم الكثير من الهدايا. قال لها يوما: رشيدة لا تهدأ إلا إذا سيطرت على كل الناس. فقالت وهي تبتسم: رشيدة لا تستطيع السيطرة على إبراهيم. فقال في لوم: تكون هذه نهاية إبراهيم لو سيطرت عليه زوجته، ولو أفضى إليها ربما ترشده. أمسك بذقنها وقال في تهكم: لا تجعلي انتصاراتك الصغيرة تغمر عينيك وتصيبك بالغرور، لا أحد يسيطر على إبراهيم. كم عمرك يا رشيدة؟ ابتسمت ثم همست وهي تقبل أصابعه التي تلمس ذقنها: لا أطمح في هذا يا ابن العم، ولا أحلم به، أطمح في ثقتك فقط. ازداد حنق إبراهيم على قرارات صلاح الدين يوسف بن أيوب، فقد أمر الملك الناصر صلاح الدين بإلغاء عادات الفاطميين، ولم يعجبه حلوى المولد ولا عروس المولد والفارس على الحصان، لم يعجبه تمسك أهل مصر باحتفالات شيعية، أو هكذا رآها، تذكرهم بعهد ولا. انقسام الأمة هو خطر لا بد أن يواجهه، وما لم يدركه هو أن المصريين لم يهتموا بعادات فرضها عليهم بنو عبيد، إذ كان خلفاء بني عبيد يعيشون في قاهرتهم بين أسوارهم، فلم يمتزجوا بأهل مصر ولا سمحوا لهم بالدخول. حتى بدر الجمالي سمح للمصريين الذين يملكون الأموال بالبناء في القاهرة، ولكنه لم يفتحها لكل العامة والفقراء. واليوم تمتد القاهرة وتتسع لمصر كلها. ألا يدرك أهل مصر الفرق؟ لما يهتمون بحلوى المولد وعروس من السكر؟ قال إبراهيم لزوجته: سأذهب إليه. فقالت في تردد: تريث وكن حكيما، هذا ليس صديقك يوسف الذي كان يمشي معك على شاطئ البحر يا إبراهيم، هذا هو الملك الناصر. كان قد عزم أمره، ولم يقف أمام باب صلاح الدين كثيرا، أدخله الحراس، وما إن رآه يوسف بن أيوب حتى قال في حرارة: إبراهيم، افتقدتك يا أخي، لم لا تزورني؟ أعرف مشاغلك، ولا أريد التقرب من الحكام. ألم يقل شيخك عبد القادر الجيلاني إن كل من اعتمدت عليه فهو إلهك، وكل من خفته ورجوته فهو إلهك، وكل من رأيته في الضر والنفع ولم تر أن الحق عز وجل مجر ذلك على يديه فهو إلهك؟ طهروا قلوبكم من غيره، ولا تروا الضر والنفع إلا منه، أنتم في داره وضيافته. هذه كلمات شيخك يا مولاي، وهذا تعريفه لمعنى الشرك الأعمق. التقت أعينهما، ثم قال صلاح الدين في عمق: أجئت تذكرني بكلماته يا ترى من أجل غرض في نفسك يا أخي؟ بيننا عشرة وإخاء، لو جئت لتذكرني بكلام الشيخ فأنا لم أنسى، ولو جئت وفي قلبك لوم لي فأنت أخ، أستمع إليك وأفتح قلبي لاحتواء غضبك. مولاي الملك الناصر، جئتك بطلب وأنا لا أحب أن أطلب، ربما كانت نصيحة من أخ وربما رجاء. يا إبراهيم، أطلب بلا حرج، واعذرني لو لم أستطع أن أساعد زوج أختك، أريد العدل، ولو عاملت أحد جنود الجيش الفاطمي بطريقة مختلفة عن الآخرين لأنه ينتسب لصديق أكون قد ظلمت نفسي. أعرف، ولكني أجد بعض القسوة في معاملتهم يا مولاي، حتى ولو قاطعة. أنت من تقول هذا؟ هذا جيش حارب مع الفرنج يا أخي. ثم عدل عن ذلك. التقت أعينهما، فقال صلاح الدين في حسم: أحاسب جيشي وأقسو لو تردد. الجندي الذي يهرب من لقاء الفرنج، أفصل جسده من الوسط بعضه عن بعض. لا مكان للجبن بين أركان جيش يحارب الفرنجة. تمتم إبراهيم: بدر الجمالي. ماذا قلت؟ تذكرني به. من؟ لا يهم، الجنود كلها تحارب من أجل الإقطاعيات يا مولاي والعطايا، حتى لو كان القلب سليما ويريد النصر للمسلمين. جنود الجيش الفاطمي مثل جنود الجيش الشامي. لم تفهم كلماتي. عندما أخرج بجيشي إلى ساحة القتال، لابد أن أعرف أن الرجل الذي يدافع عن أرضي ولاؤه لله وليس لسلطان. لو تغير الرجل بتغير الحكام فهو لا يصلح جنديا. أنت لا تحتاج مني إلى أن أشرح لك هذا. قال جدك الكبير: لكل زمان دولة ورجال. تعرف جدي الكبير؟ أعرفه. وتعتبره عدوك لأنه قائد من بني عبيد؟ أعتبره قائدا يستحق الاحترام. لو كنت أعتبره عدوا لما حصنت بابا هو بناه. جوهر الصقلي هو من بنى باب البرقية وأنا أحصنه. الملك الذي يهدم ما بناه غيره مهزوم وملعون إلى يوم الدين. ولكن يا مولاي اسمح لي. هل مسست بالمباني؟ تهدم الأفكار. عندما يتفق وزير مصر مع الفرنجة، وعندما يدخل الفرنجة مصر مرة ومرتين، وعندما يقف الخليفة عاجزا عن محاربة وزيره أو محاربة الفرنج، تعرف أنه آن الأوان لعصر جديد. فعلها أحمد بن طولون من قبل، استقل بمصر عن الخليفة العباسي ليرفع من شأنها. هل تراني هدمت الأثر؟ ها هو الأزهر، وها هو مسجد الحاكم بأمر الله، وها هو سور جدك الصقلي، ثم أسوار جدك بدر الجمالي الأرمني شامخة واقفة. أعضدها ولا أهدمها. ولكن هذا عصر غير العصر، لا وقت فيه لجبر الخواطر. يا مولاي، أذكرك يا إبراهيم بتاريخ جدك. اسمح لي أن أذكرك. بدر الجمالي عندما حل على مصر جمع كل قواد الأتراك وذبحهم في بيته. هل تتذكر؟ أنا لم أذبح سوى من تمرد أو بدأ بالحرب. فعلها بدر الجمالي وأصبح بطل الأبطال لأنه أنقذ أهل مصر من مجاعة وفساد. اليوم أهل مصر محاطون بالفرنجة من كل اتجاه. تريدني أن أشفق على جنود بني عبيد وأغفر لهم الخيانة يوما؟ لن يحدث. ولو حدث لكنت قد ظلمت أهل مصر والشام. وكل يتوق إلى عصر غير العصر وزمن كله قوة. وما شأن العصر بحلوى المولد وعرائس المولد يا مولاي؟ هل لو أكل المصريون الحلوى يدخل الفرنجة مصر؟ أليس الحلواني هو من حمى القاهرة؟ ابتسم صلاح الدين في فهم ثم قال: أعرف، حميت القاهرة وأنقذت حياتي مرة ومرتين، أعرف. ولكن آن الأوان ليتخلص المصريون من البدع والتقرب من الأولياء. الحلوى ترمز لبني عبيد، يرون في الفارس خليفة الفاطميين وهو على حصانه، ويرون في العروس زوجته. وماذا فعل بنا خليفة بني عبيد؟ أشفقت عليه، ولن أنكر أني أكن له المشاعر، ولكنه عهد انتهى، وكل ما يذكر المصريين به فتنة. أنت تعرف أنها ليست كذلك. أخاف أن يفتن العامة، والفتنة أشد من القتل. اسمح لي يا إبراهيم، لا أريد حلوى للمواسم على شكل خليفة ولا لموالد أهل البيت. الناس في الإسلام يحاسبون على أعمالهم، لا يشفع أحد للآخر إلا بإذن الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا مولاي اسمح لي أن أختلف معك. أهل مصر تقدر صلاح الدين وتعرف خطورة هذه الأيام، ولكنهم يقدرون حريتهم وأعيادهم منذ الأزل. لا أعرف ما الذي سيضر الملك في أكل المصريين للحلوى وفرحهم بالموالد. إن الله قال في كتابه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل أنا لا أحرم الرزق والزينة يا إبراهيم، بل تحرم البهجة للأطفال بلا داع. إبراهيم، أعرف أني تجاوزت الحد، ولكني تعلمت من أجدادي أن في الجمال انتصارا، وفي صناعة الحلوى إبداعا، كما إبداع البناء. إذا كنت لم تهدم مساجد بني عبيد ولا أسوارهم، فلا تهدم إبداعا صنعه مصري لزوجته يوما، لأنها لم تكن ترى في إصابتها بالحرق أي جمال، فأراد أن يخرج لها من كبد الألم ما يطمئن قلبها. في هذه القصة الكثير من الإيمان. هو الله البديع، صنعنا من صلصال، يقدر المبدع. هي حلوى تذوب في الفم ولا تبقى، كما الدنيا يا مولاي تذوب في الفم ولا تبقى، ولكن في لحظات الجمال بعض السلوى عن القبح والطمع والألم، ولحظة البهجة في عيون الأطفال وهم يحلمون بالفارس والعروسة تستحق العناء. عندما ينام الطفل وبين يديه الفارس يذكره أن الحلم ربما يكون حقيقة، وأن الفرس والسيف ليسا بالأمر المستحيل. لو اقتنع الطفل بهذا نكون قد انتصرنا. إبراهيم، أن يعدل الملك الناصر عن قراره فهذا قمة العظمة. أعرف عنك التواضع وكره الكبر. أهل مصر يقدرون البهجة لأنها قليلة، ويتشبثون بلحظات الرضا لأنها كما الفرسان تأتي بالأحلام والقدرة ثم تتلاشى. يا مولاي، ظننتك جئت تجادلني من أجل صناعتك ودكاكينك، ولكنك لمست قلبي بكلماتك. أراك ذا هم وهمة، والهمة والهم دوما يصاحبان بعضهما بعضا. وأنا أراك ذا معرفة وبصيرة، وكأنك شيخ أو صوفي أو مشيد عمائر. أنا كما الشيخ أرى عظمته في جمال ما صنع الإنسان، وأنا كمشيد العمائر حتى لو تلاشى أثري فسوف يبقى في الذاكرة، والذاكرة كما البنيان المرصوص لا تتلاشى حتى لو حاولنا. لك ما تريد يا إبراهيم، لك ما تريد. سيعدل الملك الناصر عن قراره على شرط أن تزوره أكثر. خرج من عند صلاح الدين في راحة واطمئنان على مصير مصر والشام. هذا ملك غير كل الملوك، يرتدي الصوف الخشن ويستمع إلى الناس في خضوع الصوفيين وعراقة القدماء. أمر صلاح الدين حارسه الخاص بأن يرافق إبراهيم حتى بيته إعزازا له. سار الحارس بجانبه في صمت، وإبراهيم يفكر. ستفرح زوجته بالقرار، وأمه أصبحت تبادله السلام صباحا وتبحث بعينيها عنه كل يوم، وأخته وزوجها ستغمرهما الحلوى وتشفي قلوبهما. هي دنيا تبدو ضئيلة من أعلى الجبل، نلهو فيها ونلعب، ولكن بها نفحات من الجنة كما أن بها جمرا من جهنم. نتذوق فيها الجنة والنار، ونتوق إلى الطمأنينة. الطمأنينة، لما يزعجه هذا الحارس؟ ولما يمتلئ الهواء بالخيانة؟ أدار وجهه فجأة للحارس الذي يسير وراءه في بطء. بدا له كأن الحارس يضع يده في جيبه ثم يعدل عن ذلك. تردد ثم التقت أعينهما، فأدار إبراهيم عينيه وأصبحت خطواته أبطأ، تعج بالترقب. استمرا في السير حتى قال الحارس: مولاي لا يركب الخيل؟ لم تعود إلى بيتك في القاهرة سيرا على الأقدام؟ أم أنك عائد إلى الإسكندرية؟ قال إبراهيم وهو لا ينظر إليه بل يسير في خطوات محسوبة بين مربعات الأحجار في الطرقات: أحب السير على الأقدام. وأنت متى جئت لتخدم الملك الناصر؟ منذ وقت طويل، منذ كان في الشام. هو يثق في. بالطبع. ما حدث بعد ذلك كان كما الأحلام. الموت يقترب ويبتعد، يغازل ويشتاق ثم يعذل ويهجر. رفع الحارس سيفه وهم بغرزه في ظهر إبراهيم وهو يتكلم. شعر به إبراهيم فانحنى فخدش السيف كتفه، ثم ألقى بنفسه على الحارس وضرب يده التي تحمل السيف بالأرض في عنف، وأخرج من جيبه خنجرا غرزه في قلب الحارس وهو يقول: من أنت؟ قال وهو يتأوه: حارس الملك. تكذب. أمسك إبراهيم بكتفيه وضربهما في الأرض، ثم قال: جئت بطلب من رشيد الدين سنان، أليس كذلك؟ أنت من الحشاشين؟ كنت تريد قتلي أم قتل صلاح الدين؟ أشار بإصبعيه السبابة والوسطى وعيناه تتحدى الخوف، ثم مات. نظر إلى الجرح في كتفه وهو يعرف أن السيف مسموم. هرول إلى أول بيت في الطريق يطلب المساعدة، يحتاج إلى من يفتح الجرح ويتخلص من الدماء بأسرع وقت. أغمض عينيه وراح في نوم عميق، ورأى أمامه فضاء كبيرا تتجلى ابنة عمه من وسطه بعينيها، بل تبكي. هل تبكي؟ قال في صوت ضعيف: كيف جئت إلى هنا يا رشيدة؟ فقالت في يقين: أنا حولك دوما. ابتسم ثم نام مرة أخرى. قالت لحسين في قلق: هل هو حي؟ هل سيعيش؟ قال حسين: إن شاء الله. قال إبراهيم بصوت ضعيف: اذهب إلى صلاح الدين، أخبره أن الحشاشين اخترقوا صفوفه، لا بد من الحذر. هرولت زوجته إلى ليلى، قالت لها في فزع: إن إبراهيم بين الحياة والموت، يحاول الحشاشون قتله وسوف ينجحون. صرخت كاملة وناحت شفيقة، وهرولتا إلى رشيدة ترجوانها أن تريا أخاهما. منعتهما من دخول حجرته، قالت: لن يدخل حجرته سوى أمه. أرخت ليلى عينيها ولم تنطق. أمسكت رشيدة بكتفها ثم قالت: إبراهيم، آه لو رأيته يا خالتي، العرق يتصبب من جبينه وشفتاه بيضاوان كما السحاب في السماء، والروح تخرج في هدوء إلى خالقها وينادي اسمك طوال الوقت يقول أمي. تشبثت الأم بالجدار ولم تجب، فقالت رشيدة: يا خالتي، لا تحطمي كل كيس الحلوى لأنك فقدت عروستك، كنت أفعل هذا وأنا طفلة وعدلت عنه بعد أن أدركت أنها أيام معدودة، وما يجملها هو الحب حولنا، اذهبي لتودع ابنك. قالت في صوت خافت ممتلئ بالدموع: لا ابن لي. فقالت رشيدة في حسم: بل لك ابن، وهو ليس ملكا، لا يتحكم في الموت والحياة. تكذبين، هو لا يحتضر، بل رأيت جرحه بنفسي. أطرقت برهة ثم قالت وكأنها استيقظت للتو: إبراهيم، أين هو؟ خذيني له. دخلت على ابنها، حركت أصابعها المرتجفة على وجهه كأنها تعيد اكتشافه، ثم نادت اسمه. فتح عينيه ونظر إليها ثم قال في صوت ضعيف: الحشاشون يريدون قتلي ولن يفلحوا، ترى هل لو تركتهم يقتلونني كان سيهدأ قلبك يا أمي؟ نظرت إليه بعينيها الممتلئتين بالعجز، ثم إلى كتفه المربوطة، بلعت ريقها وارتعشت يداها أكثر، ثم قالت في صوت مبحوح: لم تقل أماه منذ زمن. كنت رفيقة الدهر يا أمي، وكنت سندي والجدار الذي أتكئ عليه. أمسك بيدها وقبلها ثم قال: لو كنت تهجرينني لأنك تلومينني على الموت فلا حيلة لي، ولو كنت تهجرينني لأنك تخافين من فقدي فلا حيلة لي أيضا. لو أدركت عجزي فسوف تسامحينني على ذنب لم أقترف. رددت لنفسها: إبراهيم يقدر على كل شيء. قال في حنان: كان طفلا لا يقدر على شيء، ثم أصبح رجلا منفردا وسط الفرنجة والوزراء والملوك، هو حلواني لا أكثر. دارت بنظرها في الحجرة ثم رأت عروس المولد التي صنعها، فقالت مداعبة من بين دموعها: لا تجيد صنع الحلوى طوال عمرك، انظر إلى وجهها المائل وجسدها غير المتناسق، وهذه الألوان التي سكبتها عليها بلا داع ولا فهم. أنت يا إبراهيم. اقترب منها وقال وهو يمسح دموعها بكفه: أنا ماذا؟ أنت القلب والنفس. ضمها إليه ووضع رأسها الصغير على صدره، فأجهشت بالبكاء وهي تضغط على كتفه وتردد اسمه، ثم قالت وهي تتنشق: يا بني، القلب تشقق كما الجدار القديم، وليته ينهار أو يفنى. لو كنت قد حملتك ما لا تطيق، فقد تحملت أنا ما لا أطيق. هي أيام قليلة نحياها على هذه الأرض، فلا تحرميني من حنان اعتدته يا أمي. بل لو تعرف، حرمت أنا نفسي من حنان اعتدته منك منذ ولدت. قبل رأسها ونظر إلى وجهها الممتلئ بالدموع. تسللت زوجته إلى الحجرة وأمسكت بعروس أخرى وضعتها أمام حماتها، ثم قالت: انظري إلى هذه، أنا صنعتها، أريدك أن تحكمي بالعدل من يجيد صنع الحلوى في هذا البيت. نظرت إلى العروس ثم تعلقت عيناها بابنها وقالت في ثقة: إبراهيم يجيد كل شيء. تنهدت رشيدة وقالت في يأس: قلت احكمي بالعدل ولا عدل في هذه الدنيا. التقت عيناها بعيني زوجها، رأت الرضا ربما لأول مرة منذ زمن، اطمأنت واطمأن، ابتسم لها فردت الابتسامة ثم خرجت وهي تزعم التذمر وتتمتم بأنها مظلومة في هذا البيت. 17. للثقة موعد كما الموت، هي كتاب مؤجل. نظرت إليه وهو يحاور رجاله في ثقة وهدوء: هو عشق العمر وحلم الأيام البريئة، ترك لها العنان في التجارة، قررا ألا يتشاركا، ففي الشركة خسارة لعلاقتهما، هي تصنع الحلوى وتتاجر وحدها، وهو يفعل الشيء نفسه، كل في دكانه، ولكنه سمح لها بإدارة كل شيء، شجعها واستمع إليها، أعجب بذكائها، ولكنه لم ينس مكائدها في الماضي، ولم يعمه الحب عن نوبات الطاقة المفاجئة التي تنتابها، فيخاف على مصيره ومصير عائلته. أما هي فوسط كل العشق لم تنس أنه يوما سطى على مالها رغما عنها، أو هكذا ظنت. امتزج العشق بالحرص، ووسط حشى اللهفة مكث الحذر يقظا، من يدري ربما غدا تموت فيتزوج سيدة أو غيرها. قالت يوما بعد أن أفاقت من الحب وهي تقبل ظهره: لو مت يا إبراهيم لا أريدك أن تتزوج غيري. ابتسم وغاص برأسه في الوسادة بلا كلمة، فقالت في توعد: يمكنني أن أتأكد أنك لن تتزوج غيري. قال وهو يلتفت إليها ويشدها إليه: لو عشت فتأكدي أني لن أتزوج غيرك. هل كنت تحب سيدة؟ أحاط وجهها وقال: لا أتذكر الماضي. كنت تفضلها علي؟ أمسك بها ثم حبسها بين ذراعيه وقبلها في لهفة، وبعد حين قال: في عينيك كل سكر القصب وعسل النحل، من أين أتيت بكل هذا الدلال؟ ابتسمت فقبل عينيها قائلا: أحيانا أتمنى أن أسيطر على عقلك كله وأعرف أن هذا مستحيل، أتثقين في يا رشيدة؟ قالت دون تردد: لا. ومع ذلك تضحين بكل شيء من أجلي؟ قالت في تحد وهي تمرر بيديها على لحيته: وهل تثق أنت في يا إبراهيم؟ فقال دون تردد: لا. ومع ذلك اخترتني وأنصفتني وحاربت الناس وعقلك من أجلي. ضمها ثم قال: ما رأيك؟ يفضي بعضنا إلى بعض، ماذا سيحدث؟ أنا أخاف الغدر وأنت أيضا، أتعرفين لما لا يفضي بعضنا إلى بعض؟ لأن الغدر عندما يأتي من النفس يذبح الروح، بقدر عشقي لك يكون حذري على ما تبقى من عقلي. أمسكت بيده وقبلتها، ثم قالت: نلعب لعبة، فالدنيا لعب ولهو، يثق بعضنا في بعضنا، روحي في روحك. قال في عدم تصديق: الروح، لنبتعد عنها فهي من أمر ربي، ولنثق في القلب فهو منبع الراحة والاطمئنان. أغمضت عينيها وأمسكت بيده وقالت: أريد أن أخبرك بسر. لا تتكلمي. لو أخبرتك به هل ستخبرني أنت أيضا؟ وبعد أن نتبادل الأسرار ماذا سنفعل بقية العمر؟ نصنع أسرارا جديدة لنتبادلها. ضحك ثم قال: أقسم إني لم أقابل امرأة مثلك طوال عمري، وأنت قد تملكت العقل والقلب، فإن الجسد لا يختلق لسواك يا ابنة عمي. وأنا أقسم إنني لم أعشق غيرك منذ ولدت. والآن؟ الآن، قالت في حسم، غدا أريد الذهاب معك إلى مسجد الجد. بدر الجمالي؟ هو بعينه، نتسلق الجبل معا، هناك سر أريد أن أخبرك به. ليس قبل أن أبادلك أنا أيضا سرا. تسلقا الجبل وأعينهما تتوق إلى المسجد، هنا اختلى الجد بربه، وهنا صدق بدر الجمالي مع نفسه. توقف أمام المسجد ونظر إليها برهة، لم تفهم نظرته، ثم فتح الباب في بطء وأضاء القنديل، انعكس الضوء الأصفر على وجهه وهمس: أين خبأت الأموال يا رشيدة؟ قالت في بعض الخوف لا تدري من ماذا: بجانب المسجد. أغمض عينيه وسمع صوت القرآن من الأفق خافتا هادئا كما الحب والسكينة. قال: هاتيها هيا. ألن تأتي معي؟ سأنتظرك هنا. خرجت من الباب وهي تلتفت إليه كل حين، ثم أمسكت بالفأس وبدأت تحفر حيث خبأت المال والذهب والمجوهرات. تمنت ألا يكون أحد قد وجدها، تمنت أن تظهر له مدى شجاعتها ومعرفتها. وجدت المال كما هو، لم يمسسه أحد، تنفست الصعداء، ثم دخلت عليه فوجدته يصلي. انتظرت ثم وضعت كل شيء أمامه، نظر إليها ثم قام في هدوء وخرج. قالت في فزع: إبراهيم، هل أنت غاضب مني؟ قال في حسم: لا، اصبري بعض الشيء، لا تتحركي. سمعت صوت الفأس، ثبتت مقلتيها على القنديل وضوئه الرقيق رقة العشق. بعد برهة وضع يده على كتفها لتنظر إليه، نظرت إليه وفتحت عينيها في ذهول. كان يمسك بقفة كبيرة بها مجوهرات وأموال. قال في هدوء: هذه الأموال التي سرقها جواد، كل ما نملك وكل ما لم يقع في يد شاور. هرب صوتها ونظرت إليه تنتظر المزيد. عندما بعثت أنت بجواد ليسرق المصنع، قبضت عليه وسجنته داخل المصنع، وهربه أخي حسين، هل تتذكرين؟ قالت في صوت مبحوح: أتذكر. بعدها شعرت بانتقام شاور القادم، رحل جيش الشام بعد أن تعهد شاور بأنه لن يعاقب أهل الإسكندرية. كنت أعرف أن شاور سيجردنا من كل ما نملك، لذا أردتك أن تذهبي إلى الفسطاط حتى لا يحل غضبه عليك أنت أيضا. لا أفهم، جواد عاد وسرق كل شيء. نعم، فعل ذلك بتحريض من سفيان. توقعت أنا أن جوادا لن يرحل، سيحوم حول المكان كما كل سارق فشل في محاولته. اتفقت مع زوج أختي سفيان أن يحرضه على السرقة ويتفق معه على تقسيم الغنيمة. سرقا كل شيء ثم خبآه معا عند كوم الدكة، ولكن بعد بضع ساعات ذهب سفيان وأخذ كل شيء وهرب به إلى هنا، إلى مسجد جدي وجدك بدر الجمالي. خبأه هنا كما أمرته، هو لم يخن، تشاجر معه جواد وكاد يقتله، وأخبر أختي وهدده، ولكنه لم ينبس بكلمة، لم يزل هناك المخلص وسط كل هذه الخيانات. أنت من طلبت من سفيان أن يتعاون مع جواد ويسرق أموالك، ثم خبأتها هنا في نفس المكان؟ كيف؟ أحاط رأسها بيديه. أحياناً خرق السفينة يحافظ عليها من ملك يأخذ كل سفينة غصباً. كان لابد أن أفكر في إنقاذ إرثنا. ولما فكرت أن تخبئه هنا؟ الأجداد يحرسون الإرث، هكذا قالت ساحرة الهرم. يا إلهي، كيف تعرف ساحرة الهرم يا إبراهيم؟ قابلتها مع جدي منذ أعوام. كان جدي يوفر لها طوال حياته الكعك بالسكر الذي تحبه، ثم فعل أبي الشيء نفسه مع الساحرة التي أخذت مكانها. للأجداد قدرة يا رشيدة، قالت في صوت ممتلئ بالوجل. لهم قدرة. الغريب يا ابنة عمي أن روحي من روحك ونفسي من نفسك. ما يزعجني ويفرحني معا هو ذكاؤك وشجاعتك، ومعرفتي أنك قادرة على المحافظة على الإرث مع أنك امرأة. إبراهيم، استسلمت وأيقنت الهزيمة. تركتك تديرين كل شيء، وسوف أتركك تديرين أموالك وبعض أموالي. سنعيد بناء الدكاكين في القاهرة والفسطاط، ولكنك ستديرين دكاكين الإسكندرية يا ابنة العم. لن أتحمل بعدك. سيقولون تترك زوجتك تمشي في الأسواق وتتحدث مع الرجال، وسأقول تزوجت من امرأة غير كل النساء. وقفت في وجه الوزير ثم الفرنجة في شجاعة تفوق الرجال، ولكن مصنعك في القاهرة سيبقى، وأنت تختارين من يديره. سفيان هو مخلص، هو وأفتكين. وهل سيوافق الجندي التركي أن يدير مصنع حلوى؟ الحلوى يا زوجي وابن عمي تجعل الحروب محتملة، والعيش بطعم السكر، هكذا تعلمنا. أحاط وجهها بيديه، ثم نظر للوحة التي تركها جده. قرأها بصوت عال: مما أمر بعمارة هذا المشهد المبارك فتى مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وأبنائه الأكرمين وسلم إلى يوم الدين، السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كاف القضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين، عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين، وأدام قدرته وكيد عدوه وحسدته ابتغاء مرضات الله في المحرم 78 و400. ثم أطفأ القنديل ونظر إلى الأفق ينتظر بزوغ الفجر من فوق الجبل. همس إليها من هنا، رأى مصر وشهد عليها، وربما شعر أنها في قبضة يده. افردي ذراعك من هنا، تبدو كل الأماني صغيرة والمصائب والابتلاءات تافهة. من هنا تبدو الدنيا بضآلة سم الخياط. ترى عندما تبتعد الدنيا هل تدنو الروح؟ أخبريني يا ابنة عمي. فردت ذراعها ثم قبضت كفها في الهواء وقالت: تتلوى من بين أيدينا وتهرب كذرات الهواء في سلاسة وإتقان، وكأننا لا ملكناها ولا قبضنا عليها. هو أدرك هذا يا إبراهيم. هو من؟ جدنا، كل أجدادنا. ترى أكان يريد أن يقبض عليها من مكانه هذا؟ عندما ترتفع ترى بوضوح، وعندما ترتفع تغمر ما هو أسفل بعينيك. من هنا كان بدر الجمالي يرى ساحة مسجد أحمد بن طولون شاسعة كما الأرض، مبانيها معلقة كما عمدان العمر على الأعمال والنيات. نظر إليها برهة، بدا وجهها لامعا مريحا مستكينا. قال في حسم: أثق فيك يا رشيدة، فلو تركت الحذر يسيطر علي فقدت التحام روحي وروحك، وأنا أحتاج إليه. بعد 3 أعوام من الزواج تقول لي هذا؟ فلتحمد الله أنها 3 فقط. الرجال لا يثقون في زوجاتهم حتى بعد 30 عاما يا ابنة العم. ضحكت ثم قالت: ولا النساء، ولكني أثق فيك. لأنك حلواني، والحلواني لا يخون. إياك أن تحمليني فوق طاقتي مثل أمي. ربما أدركت قوتك، وأدركت أنا صلابة قلبك. من يمتلك القوة يعرف كيف يحب وكيف يعطي وكيف يثق. الحشاشون لم يقتلوك ولا قتلوا صلاح الدين. اليوم أدركوا عجزهم، لن يحاولوا مرة أخرى معك. قال وهو يبتسم: يعجبني يقينك وثقتك في نفسك. ضغط على جفنيه ونظر إلى الأفق أسفل الجبل، يرى رجلا واقفا يفتح ذراعيه ليواجه الرياح بقلبه، ويصارع الأيام بصبره، ويسرج مهرته بإرادة من حديد وذهب والكثير من الزمرد. التفت إلى زوجته وقال: هل ترين هذا الرجل في الأفق؟ انظري. وضعت يدها على جبهتها كأنها تنتظر أن تبصر ما لا يستطيع نظرها أن يدركه، ثم انشرح القلب واطمأن وقالت: يوسف بن أيوب، صلاح الدين، ينوي بناء قلعته هنا أسفل الجبل، ومن هنا يرى مسجد الجد ومئذنة ابن طولون. أسمع خفقات قلبه يا رشيدة، وأعرف همه ومحنته. الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب كان يقف حقا مكان قلعته، بدا ضئيلا وسط صحراء المقطم، هذا الجبل بعروق من دم متدفق لا يجف، في كل عرق شغف وشوق وحكاية، ونهاية تلتحم ببداية، وخيبة تتسرب من بين طياتها مثابرة. هنا قالوا إن الرمال تشفي المريض، ومن يدفن هنا يجاور قبس الجنة. هنا تبدى الأمل في عيش رحب وموت رحيم. دوما هذا المصري يريد أن يضمن الآخرة قبل الدنيا. كأن الخلد سيطر على النفس وألهمها الفجور والتقوى. ابتسم يوسف بن أيوب لنفسه: في البدء بنوا الهرم فخلدوا الأحياء وتركوا الأموات لربهم، ثم دفنوا موتاهم عند الجبل ليضمنوا الجنة. يحيرهم الموت فقد اعتادوا الاستقرار، ثم يأتي الموت فيزلزل كل استقرار ويذكرهم أن الاستقرار ليس على الأرض. بنوا ليستقروا، فاستقر المبنى وفني الباني أو كاد. ربما يبقى من بناه، هو اسم نتذكره ونتصور صورته وروحه. يا أحمد بن طولون، لما تبقى بعد فناء الأيام؟ عظمتك حولي وغايتك بين حنايا الأحشاء. أعرفك وأعرف محنتك يا جوهر الصقلي، بابك يشهد على الطمع والعظمة. تركت خلفه جيشا من بائع الحلوى يا أمير الجيوش. أما أنت يا بدر الجمالي، فعندما أراك سأضربك مرة ومرتين، ومن يدري ربما أحاول قتلك، ثم أقف أمامك مبجلا وأنطق بلقبك وأنا مقتنع به: السيد الأجل. كنت على مذهب غير المذهب، وفي عصر أقل قسوة، حتى ولو امتلأ بالمهانة والموت. ليتك تعرف، أقف هنا لأواجه السلاجقة والزنكيين وبني عبيد والحشاشين والفرنجة. آه من الفرنجة، عندما يتسربون داخل الأرض المتشرذمة، عندما يرسمون بسيوفهم على الدماء أيامنا القادمة، بينما نحن نلهو في حروبنا. فقدت ابنك يا بدر الجمالي، وفقدت أنا ابني في الحروب. لست أفضل مني يا أمير الجيوش، ربما لو قابلتك أراك عدوا، ولكن الوجل في قلبي لا ينقطع. تعلمت أن القلب يصدق دوما، وأن الدنيا قلب سليم. في دنيا غير الدنيا ستلقاني لنأكل معا في رضا وطمأنينة، وحتى يحين هذا الوقت سأتحمل في صبر ورضا. نفذت الكلمات، ونظر صلاح الدين يوسف بن أيوب أمامه. تجلت في الأفق وسط عجيج الريح، ثم هطل المطر، جرفت صورتها المطر والريح وكل الكواكب. يعرفها، رآها مرة واحدة، ولكنها بداخله منذ قدم التحية للقدماء، لمن حافظ على الأرض والذهب. هي ساحرة الهرم بحنس، تولد كل 3 عقود أو أكثر، يأتي مولدها مع فيضان النيل المبارك، يهابها الناس ولا يجرؤون على اختراق خصوصيتها. تجلت بحنس في الأفق، ارتعدت فرائصه، هوى إلى الأرض ينظر إلى الجبل، سمع الصوت القوي العذب: اجعل عشقك صافيا وغايتك نصب عينيك. 2016 ميلاديا 1437 هجريا القاهرة. سكت عم عبدو عن الحكي، دمعت عيناي ونسيت لما قابلته ولما استمعت إلى حكاياته. قال في فهم: عودي إلى بيتك وتعالي غدا لتري الحصان الخشبي الذي ورثته عن الجد الأكبر. يا ابنتي تحتاجين إلى الوقت لتدركي. قلت في صوت مبحوح: هذه الحكاية بها الكثير من الألم والعظمة، أشكرك يا عم عبدو. هل تتذكرين؟ جئت لأنك تريدينني أن أصنع حلوى فرح ابنتك، الحلوى الفاطمية، وقلت لك يوما: هذه حلوى لا تصلح إلا بالمزج بين كل المقادير كما مصر. كلما أضفت إليها الغريب يمتزج داخل دقيقها ويعطي لحلواها طعما ولونا بهيا. هو كذلك، أشكرك مرة ثانية أنك ذكرت، وأستأذنك في العودة إلى بيتي، فقد اقترب الفجر، غدا آتي لأرى الحصان الخشبي. تركت دكان عم عبده ونظرت حولي إلى الشارع الضيق الذي تحول فجأة إلى براح عميق لا تدركه الأبصار. وعند الفجر تقابلت معهم جميعا، أصبحوا صحبة وأنسا. كلما اشتد بي الألم أصاحبهم، وكلما غفلت عني أدمعي أسير وراء خطاهم. عند الالتقاء يتلاشى كل اختلاف وكل حرب وكل صراع، وتبقى الحكاية بطهارة العشق ورونق الأحلام. لم أعد أرى جيوشا تسير في ترقب وحذر، ولا صيحات يأس وفزع. طغى طعم الحلوى على فمي، ورأيت أمامي عروس المولد في أوج زينتها، حلوة حلاوة جدة بقلب سليم، جميلة كسندس، متوهجة توهج فرون في عشقها، ومثابرة كما رشيدة أمام الجموع. رفعت يدي ألقي السلام على جوهر الصقلي أمام أبواب القاهرة. تكلمت معه عن عم عبده وعن طعم الزلابية. قلت له إنه صدق عندما قال: لكل زمان دولة ورجال. ثم سرت على قدمي وعيناي على جبل المقطم، رأيته يطل علي كأنه يذكرني بصحبة بيننا 2 أو أكثر لم تنتهي ولن تنتهي. إنه السيد الأجل، أمير الجيوش. يا بدر، يا أرمني، أعرفك وأفهم لما اخترت الوحدة عند العبادة والصلاة. قلت لنفسي وليس له: في علاقتك بالله رويح وريحان وصبر وغضب وعلم وجهل، لو لم تصفه لن تسمع صوته ولن يتجلى لك نوره. ستسير في دنياك وحيدا كما الشيطان بعد العصيان، ستغضب وتسأله لم لا يجيب ولا يساعد ولا يتواصل، ولن تدرك أنك لم تفتح ليدخل. لو لم تفتح لا تتذمر، هو لا يتجلى إلا لمن واجهه بقلب صاف ونفس راضية. أنت عرفت هذا يا بدر، اعذرني، لن أقول لك السيد الأجل، فنحن صحبة منذ الأزل، والأنس لا يحتاج إلى ألقاب. كيف لك أن تخلص في حبك كل هذا الزمن؟ وترى أي مشهد بنيت، ومن كنت ترثي ليلا في الخلاء؟ آه من الخلاء عندما يمتزج بالخواء، تنتفض الأحبة من حولنا وتبتعد كما الفرح. هي بعض يوم يا بدر كلها، أنت تعرف، وتعرف أن جعفرا لم يخشك يوما ولا ارتجف أمام عظمتك، بل رأى فيك صنعه وعظمته هو. تتذكر جعفرا يا بدر؟ اعذرني إذا أطلت عليك، ولكنها أسرتك بعروسة الحلوى والتهمتك وأنت تظن أنك تغمرها. هل تعرف؟ كانت في البدء عروسا من الحلوى، وفي النهاية هي العروس. من مكثت بين الأضلع تضرم نيران الشوق. التفت ببصري ورأيتها، القلعة التي لم يشهد على إتمامها. يوسف بن أيوب، صلاح الدين، يا ملك جيشك، كما توقعت لم يجتمع مثله جيش، كما ومضت رحيق الجنة تصيب روحا واحدة ثم تختفي لآلاف السنين. لم يزل اسمك يدعو إلى الشجن أكثر من الفرحة. كنت تعرف أن لحظات الأمل قصيرة، هي بعض يوم. أمسكت بحبات الزلابية الساخنة، أغرقت يدي من عسلها، بدت قاسية ورقيقة طازجة حية كما الروح الحرة. وضعت واحدة في فمي، نظرت إليه بساحته الرهيبة وأروقته التي تتسع لكل عاجز وباحث. أحمد بن طولون معي، صديق ورفيق كما بدر ويوسف وجوهر، لا بد أنهم سيلتقون جميعا على مأدبة الطعام، يتحدثون عنها وعن الكنز وعن ساحرة الهرم. بحنس، لما تركتنا؟ بحثت عنك ولم أجدك. ترى هل أصابك يأس؟ أفتقد سجيتك الحية وضحكاتك وعلمك ويقينك، أفتقد عشقك وإخلاصك وكرامتك. تدور عيني حول المكان فأراه شامخا. السلطان حسن جاء ليقول إن العهد دين والوعد لا بد من تحقيقه. يقتربون مني جميعا، أكاد أشعر بأرواحهم حولي، في العرائس على الجدار، في المئذنة فوق الجبل، في سور القلعة الحامية، في بناء شاهق يكاد يصل إلى السماء. كلهم معي وحولي، يؤنسون الوحدة، يتسامرون في سلام وطمأنينة، يعرفونني وأعرفهم، أصبحوا عشرة وعمرا. أزورهم كثيرا، وأجمل ما فيهم أنهم كلهم بقرب التاريخ ورهبته، لا مسافات بينهم. هل تعمدوا أن يناجوا بعضهم بعضا بالمباني؟ أم ربما عرفوا أنني يوما سأحتاج إلى دفئهم وصداقتهم عندما تضيق بي الدنيا وتتألق المعاناة؟ تدمع العين ويتجلى الضوء وينتشر. تأملت عروس المولد، أبعدتها عني لأراها بوضوح، ثم وجدتها تلتحم بالمآذن والقلعة في ضوء الفجر الخافت. رأيت قناديل مضيئة تمتد حول الأفق، وسمعت تسابيح بأصوات كثيرة. في الجمال عبادة وفي الحلوى إبداع. لكم جاء سلطان عاشق للدنيا إلى هذه الأرض ولم يبرح إلا وهو عابد زاهد يتضرع إلى الله وحده وسط الجبل. يا حلواني، أين أنت؟ تمت بحمد الله. على هامش التاريخ، توحيد الأمة كان أصعب ما واجه صلاح الدين الأيوبي. حارب في الشام قرابة سنتين أو يزيد، وتحالف مع القواد تارة بالتهديد وتارة بالوعيد، حتى أصبح له حكم مصر والشام وأنشأ الدولة الأيوبية. قضى صلاح الدين معظم سني حكمه في الحروب. استرد صلاح الدين الأيوبي مملكة بيت المقدس من يد الصليبيين بعد حوالي 100 عام من احتلال الصليبيين لها، وحرر معظم الأراضي التي احتلها الصليبيون بعد موقعة حطين عام 1187. مات صلاح الدين بعدها بستة أعوام، ولم ينتهي خطر الصليبيين طوال حياته، فالقضاء على التهديد الصليبي سيحتاج إلى 100 عام ثانية. عرف عن صلاح الدين سماحته في معاملة المسيحيين واليهود، وحتى حربه مع الدولة الفاطمية لم تكن حربا مذهبية بقدر ما هي تمكين دولة مكان دولة، فقد تحالف معه شيعة حلب بعد ذلك. في الغالب اهتمام صلاح الدين بالصوفية وتعلمه من عبد القادر الجيلاني هو ما أثر في شخصيته وجعله زاهدا إلى حد كبير ومتسامحا ومقدرا لكل الأديان والاختلافات. لم يهدم صلاح الدين الأيوبي أي أثر في مصر، لم يزل مسجد الحاكم بأمر الله قائماً، وقبل كل شيء هناك الجامع الأزهر، بل عزز أسوار القاهرة ووسع حدود المدينة. لم يشهد صلاح الدين روعة قلعته، مات قبل أن ينتهي البناء. بدأت الحروب الصليبية عام 1095 ميلادياً، ولم يستعد المسلمون بيت المقدس استعادة نهائية حتى قدوم المماليك إلى مصر والشام، فقد عاود الصليبيون احتلال بيت المقدس بعد وفاة صلاح الدين بأعوام في عام 1228، ولكن أصبح الأمل في استرداده قائماً بعد أن اخترق صلاح الدين حاجز الخوف، حتى جاء السلطان المملوكي الأشرف خليل بن قلاوون وفتح عكا عام 1291 ميلادياً، وبعد هذا الفتح انتهى الوجود الصليبي في بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي هو أول من بنى مدارس في مصر لا تحمل اسمه هو، وكانت المدارس قبل ذلك تحمل دوماً اسم السلطان أو الملك. لم يزل أثر صلاح الدين يسطع في القاهرة وغيرها من المدن. أنجب صلاح الدين ابنه علاء الدين شادي من أم ولد، أي من جارية. أما زفاف بنت السيدة فريدة فقد اشتمل على هذه الحلوى: البسندود، الخشكنانج، الفنايد، النيدة، أصابع زينب، لقيمات القاضي، القطايف، الكنافة، حلوى العجوة، حلوى الورد، حلوى مكشوفة، وبالطبع زلابية، الكثير من الزلابية. ولكن حدث شيء مثير، أضاف بعض الطباخين الشيكولاتة للزلابية، فاعترضت السيدة فريدة وابنتها، وادعتا أن الطباخين قد شوهوا جمال التاريخ وعمق الماضي، وأن الطباخين لم يفهموا شيئا عما كان وما حدث. ولكن المدعوين لم يأكلوا سوى الزلابية بالشيكولاتة. تنهدت السيدة فريدة في يأس ونظرت لابنتها ثم قالت: بدر الجمالي كان يقول لأحمد بن طولون: اعذرني يا رفيقي، التقينا في درب الحزن وحب مصر. تمت بحمد الله. شكر. أشكر الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمنحي منحة بحثية للانتهاء من الرواية، وجزيل الشكر للمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث لاستضافتي في بيت الرزاز أثناء كتابة هذا العمل، وشكر خاص للأستاذ عبد الحميد صلاح شريف رئيس مجلس الأمناء، والأستاذة أميرة صديق المدير التنفيذي في المؤسسة، والصديقة العزيزة أمنية عبد البر مدير قسم التنمية في المؤسسة، وشكرا لوزارة السياحة والآثار المصرية لإعطائها للجمعية ولي هذه الفرصة. الكتابة التاريخية علمتني أن كل حجر من تراث مصر يستحق الاحترام والعطاء والفخر. كل الشكر للدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي بالقاهرة على الجولة والنقاش حول الآثار الفاطمية.